إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتب السنة وكتاب التوحيد والفقه، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم، كتاب التوحيد، فالابتداء بالأهم أو تقديم الأهم على المهم واجب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله جل في علا: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: أخرجاه. قال زاد مسلم، يعني البخاري ومسلم، قال زاد مسلم: ولا نوء ولا غولة. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة بزيت الجنة. هنا الباب، بعد ما تكلم عن باب السحر تكلم عن باب التطير والعلاقة بينها قبل ذلك، ولكن الكلام بإفراد التصنيف على كلام التطير، لأن التطير جاء التصريح به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والكلام على التطير، فالتطير بلغة كما قالوا علماء هنا مأخوذ من الطير، وهذا اعتقاد أهل الجاهلية. كانوا يعتمدون على الطير في إذا إذا إذا صار يمينا تيمنوا وتفاءلوا وأنجحوا ما يريدون، وإن صار شمالا تشاءموا ولم يفعلوا ما يريدون. وهذا كتعريف عام للتطير، وكما قلنا تعلقه بالطير، لأن هذه من اعتقادات أهل الجاهلية. أما في الاصطلاح فهو أعم من اللغة، في الاصطلاح هو أعم من اللغة. هو التطير هو عموم التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، بمرئي سواء كان بشرا كأن يرى امرأة عجوزا فيتطير بها، أو يرى بومة مثلا أو غراب فيتطير به، يرى بناية من البنايات يتطير بها، بمرئي أو بمسموع أن يسمع شيئا فيرده عما كان فيه، وأيضا بشيء معلوم من زمان أو مكان أو غير ذلك أو أشخاص. إذن في الاصطلاح التعريف التطير أعم من تعريف تعريفه في الاصطلاح أعم من تعريفه في اللغة، وهذا هذا هذا نادر، إذ الأصل أن تعريف اللغة يكون أوسع من تعريف الاصطلاح. تعريفه في اللغة يكون أوسع من تعريفه في الشرع، كالصلاة، كالصوم، كغير ذلك. فكله يعني، فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومع أن الصلاة فيها دعاء لكنها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تقربا لله جل في علاه، أو في أزمنة مخصوصة تقربا لله جل في علاه. وأيضا كالحج، كالصوم، فهي في اللغة أوسع من الاصطلاح، لكن هنا في التطير في الاصطلاح أوسع من اللغة. فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم. والتطير شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكم التطير، حكم الطيرة شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك على أنها شرك الأصغر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعتقد في السبب أنه المؤثر، حتى في أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدون ذلك، لكن يعتقدونه سببا، والدلالة على ذلك أنه شرك أصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين له كفارة، قل اللهم لا خير إلا خيرك ولا يأتي بالخير غيرك ولا طير إلا طيرك إلى آخر الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كفارة. وقد قال ابن مسعود وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل، فجعل الله جل في علا لها كفارة، دل ذلك على أنه شرك الأصغر. لكن هي المسألة على التفصيل، إذا اعتقد بأن ذهاب الطير يمين أو يسار أنه سبب من الأسباب للتيمن لإنجاح العمل، إنجاح التجارة أو الإمساك عن ذلك لعدم إنجاحها، فهذا اعتقاد بأنه سبب من الأسباب وليس هو المؤثر الرئيس في هذا الباب. فإذا اعتقده سببا فقد اتخذ سببا مهما وأدركه الوهم فيها وسببا مهما، واتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. وهذه الضابط أو هذه القاعدة على أن من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فإنه شرك، كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحق بأن هنا مادة الشرك هو الالتفات إلى السبب واتخاذ السبب بما لم يشرعه الله تعالى سببا، لأن هذا أول شيء فيه التوهم. الأمر الثاني بأنه نصب نفسه مشرعا مع الله تعالى في الأسباب. الأمر الثالث ومهم جدا أنه إذا اتخذ السبب لما شاء الله سببا فإن القلب سميل إليه حتى يعتقد فيه هو نفسه. الغرض المقصود فقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك في اتخاذ السبب، والأمر الثاني أنه توكل على غير الله تعالى، يعني هذا توكل على غير الله الذي فعله، مع أنه أصالة ينظر ليمنة تيامن الطير فيسير وينجح ما يريد، أو تشاؤم الطير فيتشاؤم فينقبض، هذا توكل على غير الله الذي فعله. والصحيح هو تفويض القلب أو جمعية القلب لله الذي فعله مع الأخذ بالسبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأنه سينقذ وأنه سيؤسس الدولة الإسلامية في المدينة، ومع ذلك عندما أراد الهجرة يعني ذهب ليلا وكلم أبا بكر واتخذ رجلا خريتا يعرف الطرق وضلل أهل مكة عندما سار. فهنا لابد من أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. الذي يقول بأنه متوكل لم يأخذ بالسبب هذا مجنون في عقله. فمن تمام التوكل الحق والأخذ بإيش؟ بالسبب. لا يمكن الإنسان أن يصل إلى النتيجة إلا بالمقدمة، فلابد من الأخذ بالمقدمة مع الاعتبار في عدم التفات القلب إلى المقدمة. والاعتبار الثاني مهم جدا ألا وهو ما أحد يعرف. الاعتبار الأول في مسألة الأخذ بالسبب، الاعتبار الأول أن لا التفت القلب إلى السبب، بل التفات التام وجمعية القلب فيها التوكل على الله جل في علاه، فيها اليقين في الله جل في علاه، عدم الالتفات للقلب. الأمر الثاني الأول الأمر الأول عدم التفات السبب. الأمر الثاني ألا يكون السبب متوهما، والمعنى أن يكون السبب قد جاء الشرع به. المعنى أن يكون السبب قد جاء الشرع، هذه من الأهمية بمكان، لأنه ما هو السبب خلاص الشرع إذا جاء بالسبب أو جرب فأقر فيكون هذا الشرط الثاني مهم جدا في مسألة السبب. ولذلك نقول تعلق القلب لا يكون إلا بالله جل في علاه. في قول ثم استدل المصنف على التصنيف بقول الله تعالى قالوا طائركم معكم، أم الأولى إنما طائرهم عند الله، ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إن طائرهم عند الله. هذه نزلت في موسى عليه السلام بأن فرعون من معه، أنه طبعا انت تعرف أن فرعون له أعجيب في التأثير على من حوله ومن معه ومن بين يديه. الله تعالى ما تركهم، يعني فرعون شوف كان أعتى الأمة وأضغى الأمم، لكن الله تعالى ما ترك من تبعوه. قال الله جل في علاه عنهم فاستخف قومه فأطاعوه، استخفافه بالعقول، فاستخف قومه فأطاعوه. طب صاروا مدحا أم ذما؟ ذما ماذا قال؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. صادف هواها قلبا خاليا فتمكنت، وافق شن طبق وافقه فعنقه، لابد أن تقول بذلك، هوى بالنفس فأخذوا بكلامه واعتبروه. ففرعون أتى بالأعجيب، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. موسى سيبدل دين الناس ويظهر في الأرض الفساد، وهؤلاء الرعاع السفلة يأخذون بقوله ويصفقون له على ما يقول. فالغرض المقصود هو لما أصابهم الجد والقحط وصابهم البلايا وأتت الآيات العظمى وأكل والجراد والقمل والدم والضفادع، آيات مبينات، قالوا ألا إنما قالوا يعني هذا بسبب موسى، يعني قالوا هذا بسبب موسى ومن معه شؤما، يعني يتشائمون بموسى ومن معه. ولذلك الله تعالى تولى الرد عليهم، لا موسى الذي رد، تولى الله الرد عليهم، قال ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. ألا إنما طائرهم عند الله معناه ألا، طبعا هنا الاستفتاحية من أجل جذب الانتباه لينتبه الناس للجواب الذي سيأتي به النبي الله جل في علاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ألا إنما طائرهم عند الله، ومعنى قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يعني الله تعالى الذي قدر عليهم ذلك، يعني هذا الذي نزل عليهم هذا من عند الله جل في علاه، ما له موسى وما يتحكم بشيء، وموسى ما هو إلا عبد من عباد الله جل في علاه، وهو رسول يدعوهم إلى الله جل في علاه. لذلك قال ألا إنما طائرهم عند الله يعني قدر الله ذلك تقديرا تاما. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عندما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها في الجنة أو في النار. الغرض المقصود في هذا الباب أن في قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يعني أنتم ما حدث معكم ما وقع مع لكم كان من الله جل في علاه، كان من الله جل في علاه، وموسى ليس له دخل بهذا الباب. والحق أنك لو نظرت ودققت فإن الله قد قدر عليكم ذلك بسبب ما أنتم فيه أو بسبب أنفسكم. ولذلك قال الله تعالى عموما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا معنى قول الله جل في علاه إنما طائرهم عند الله يعني الله قدر عليهم ذلك، ولا يشرد أحد بذهني ويقول ولما قدر الله عليهم ولم يقدر على غيرهم ولما الله تعالى أصابهم بذلك، أصابهم الله تعالى بهم. قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك شوفوا قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت المتسبب فيها. لذلك يقول الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالحق بأن قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يميل القلب إلى أن القدر وأن الله تعالى هو الذي يقدر ما يشاء، وأن موسى لا دخل له في ذلك. والأمر الثاني مهم جدا، وأن ما قدره الله تعالى منوط بأفعال العباد. قال ذلك بما قدمت ذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذه فيها ما فيها من الحكم العظيمة بأن القدر هي قدرة الله جل في علاه، وأن الله تعالى ما قدره كان وما لم يقدره سبحانه جل في علاه لا يكون، وأن الأنبياء لا يتحكمون بشيء، ولكن عندما ترى من الأنبياء الخير وفعل الخير تجد معه الخير، وإن وجدت المعصية تنتشر وغير ذلك لا تجد الخير بحال من الأحوال، بل تجد العقوبة تأتي من الله جل في علاه تترى. طيب قال ألا إنما طائرهم عند الله لكن أكثرهم لا يعلمون، ثم هنا نسبهم لعدم العلم. هذه فيها إشارة عظيمة جدا إلى أن الجهل بالقدر يودي بالأمة إلى الهلاك، والجهل بالقدر فيه ما فيه من أبواب الفتن، وأن الشيطان يتسلط على الإنسان بأبواب بالجهل في أبواب القدر. لذلك ترى الهمة العالية الراقية السامية التي كانت لأبي بكر وغيره قال بعد ما تعلمت أبواب من القدر زدت يعني صرت إلى الازدياد في الطاعة، اشتاق للجنة وإلى عمل الله جل في علاه، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له فازداد عمله لله جل جل في علاه. لذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني هناك أيضا ولكن أكثرهم تدل لك على أن الكثرة مذمومة، وما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة، والقلة ما ذكرت إلا ممدوحة. قال الله جل في علاه قال الله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة مذمومة والقلة ممدوحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وعول الأمر على الجهل، وفيها إشارة إلى فضل العلم، وأن الإنسان إن كان قد تعلم العلم الصحيح لا سيما علم الاعتقاد فإنه لا يحيد ولا ينحرف، وتكون العقيدة صافية نقية بها النارات يوم القيامة. ثم قال وسن المصنف بالاستشهاد على ما قد بوب في مسألة التطير، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم يعني هذا التشاؤم طبعا لأصحاب القرية، قصة ياسين أصحاب القرية، فإنهم قالوا يعني يتشاؤمون بهم أيضا، قالوا طائركم معكم يعني أنتم بعدما تطيروا بالأنبياء وتطيروا بأهل الصلاح والخير فقال الأنبياء طائركم معكم أنتم مردود عليكم. قال قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني الحق بأن طائركم معكم بعملكم بما قدمتم لقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم يعني بعد ما تذكرون بالتوحيد تذكرون بالديانة تذكرون بما يرضي الله جل في علاه تذكرون بما خلقتم له وهذه المسألة من أهم ما تكون تذكرون بما خلقتم له ومع ذلك فإنكم لا تتذكرون فإنكم لا ينقاد أحد منكم للنبي الذي قد دعاه إلى الله جل في علاه لا تستسلمون لربكم ومع ذلك تسرفون لذلك تأتيكم البلايا تترى تعصف وتستك بكم وأيضا يضيق الله عليكم في هذه الدنيا وأما يعني في الآخرة فإلى خلود في نار تلظى كما قال الله تعالى ويدلق منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم استدل على ذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وهذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وانفرد مسلم بقوله ولا نوء ولا غول. لا عدوى ولا طيرة نفي للعدوى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وكلها نفي. وقلنا أن الأصل في النفي هنا أن ينصب أن تعون هذا نفي وليس نهي وهذا خبر يرد به إيش يرد به الإنشاء في أكثر أحوالي طبعا في أكثر أحوالي لكن هو على بابه في مسألة لا عدوى لا عدوى الأصل في النفي نفي إيش الأصل إلا أن يأتي القرينة النفي نفي الوجود وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال والسياق من المفسرات السياق هو الذي يعني يفصل لك في هذا الباب هل قول سلم لا عدوى النفي نفي الوجود أم نفي الكمال أم نفي الصحة أم ماذا. قال سلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هنا التطير كما قلنا مأخوذ من الطير كما بينا قبل ذلك والتشاؤم بالمرء والمسموع بغير ذلك. القول سلم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى الخلاف في العلماء كثير جدا في هذا الباب أنا فصلت فيه القول قبل ذلك في غير ما موضع لذا سأجمله بدون إخلال في الشرح هنا تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدي ويرجع في أبوابه فيما فصلنا فيه القول. قال لا عدوى لا عدوى الأصل فيه أنه نفي العدوى نفي العدوى تماما أنه لا عدوى يعني لا ينتقل المرض من مريض. طيب هذا الأصل ولذلك اختلف العلماء لما وجدوا أحاديث أخرى كأن ظاهرة التعارض في قول سلم لا يريدن ممرض على مصح يعني ما تذهب تزور مريض لما ستنتقل العدوى هذا الذي يفهمونه من هذا الحديث. أيضا قول سلم فر من المجزوم فرارك من الأسد. فبعض العلماء لما نظر لهذه الأحاديث قال إذن هناك عدوى مثبتة هناك عدوى منفية أيهما نقدم المثبت يقدم على النافي أم ماذا نفعل. طبعا كثير من العلماء من الجمهور قدموا المثبت على النافي وقالوا الواقع يوافق المثبت للنافي والمثبت معه زيادة علم فقدموا المثبت على النافي وقالوا إذن هناك عدوى لكنها عدوى ليست كعدوى الجاهلية هناك عدوى لا تمرض بذاتها جعلها الله سببا هناك عدوى لا تمرض بذاتها لكن جعلها الله سببا وهي أمارة على ما قدره الله جل في علاه على العبد. وهذا قول جمهور أهل العلم لأنهم قالوا عندنا الواقع يثبت ذلك وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يورد ممرض على مصح وأيضا فر من المجنون فرارك من الأسد يعني نقول أنك عدوى ولكن عدوى لا تمرض بذاتها بل بإذن الله سبحانه جل في علاه. الأنظار الأخرى اختلفت في هذا الباب في قول بعض العلماء قالوا النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى هو نفي عدوى الجاهلية هو نفي العدوى أو نفي الاعتقاد الجاهلي لأنهم كانوا يعتقدون بأن هناك عدوى تمرض بذاتها أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هناك من عدوى تمرض بذاتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفي ذلك فكان النفي خاصا باعتقاد الجاهلية مع وجود الإثبات لوجود العدوى. هناك قول ثالث هم طبعا أربعة أقوال خمسة أقوال لكن أنا يعني أختزل الأقوال الثلاثة. قول ثالث ومهم جدا هو لا عدوى على بابها لكن يستثنى من ذلك ما جاء الدليل باستثنائه، ما جاء الدليل باستثنائه. أما في قول سلم فر من ملزوم فرارك من أسد ليس مستثنى، ليس مستثنى، بل هو يدخل تحت أيضا لا عدوى. لما الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث فيه ضعف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الملزوم وقال له كل بسم الله توكل على الله، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح مرفوعا، ولكنه صح موقوفا عن عائشة وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، بأنه أخذ بيد الملزوم وقال كل، دع يدك في الصحفة، كل قال كل توكلا على الله ويقينا فيه، قال كل توكلا على الله جل في علاه. إذا ليس بمستثنى، لأنه يعني ورد عندنا الآن بأن الأدلة التي أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وجاءه على من أكل مع المجزوم، مع أنه قال فر من المجزوم، ويكون يوجه قول سلم فر من المجزوم فراك من الأسد حتى لا تكون العدوى فتظن ما ظن أهل الجاهلية أو تعتقد ما اعتقد أهل الجاهلية، أو حتى التفت قلبك إلى ما قال أهل الجاهلية، لذلك حسم المد وسد الذريعة في هذا الباب. والدلالة على ذلك واضحة جدا عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل، يعني الجمل ليس فيها شيء يدخل على الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، يعني دلالة على المسألة محضية القدر ينظر إليها العبد. وهناك قول رابع، فهو القول هذا مهم جدا، وهو أنه قال المستثنى، كما قلنا أن المستثنى من العدوى بإثبات وجود العدوى هذا الذي نقف عنده، والباقي كله لا عدوى. فقد أثبت الإنسان ذلك في الطاعون، لأن الإنسان قال من سمع بالطاعون في أرض فلا يخرج منها ولا يدخل فيها، حجر صحة الآن، قال فلا يخرج منها ولا يدخل فيها. فلذلك العلماء، بعض العلماء قال طلع عدوى إلا في الطاعون أو في المرض الذي يتفشى فيكون وباء، أو في المرض الذي يتفشى، وهذا من أعدل الأقوال، هذا من أعدل الأقوال في مسألة العدوى. وطبعا أقربه برضو للصواب هو قول الجمهور بأنه الواقع يثبت أن هناك عدوى، لكن عدوى لا تمرض بذاتها، جعلها الله، خلق الله فيها ذلك، بأنه لو جاء يعني اقترب مريض من غيره فإنه يؤثر عليه. قال لا، أنا أدين الله بأنه لا عدوى، العدوى كلية منفية إلا فيما كان وباء، إلا فيما كان وباء. قال لا عدوى ولا طيرة، طبعا لا طيرة كما قلنا، الطيرة هو التشاؤم والتيامن أو التفاؤل بالطير، وهذا من اعتقاد أهل الجاهلية، لذلك نفاه وسلم لا طيرة، لا تطير، ومعنى لا طيرون يعني لا تتطيروا، وشرحنا الباب قبله، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له، وقد قال الطيرة شرك، لذلك قال النبي لا طيرة، نفي الطيرة، لا تفعل، لا تتطير، وهذا خبر يراد به الإنشاء، وهذا بمعنى لا تتطيروا، بمعنى لا تتطيروا، لا طيرة، قال لا عدوى ولا طيرة. والطيرة كما قلنا وسيأتي في الباب القادم، في الحديث القادم، أن الإنسان قال لا طيرة وأصدقها الفأل، وهذا سيأتي تفصيل الشرح في هذا الباب. لكن الطيرة كما بينا قبل ذلك بأنها من الشرك، وأن الطيرة فيها ميل القلب لغير الله جل وعلا، واتخذ سببا لما شرع الله سببا. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، صحيح؟ هامة اختلف العلماء في تفسيرها، ما الهامة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة، النفي هنا نفى النفي جاء عن لا هامة، النفي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفي أصله نفي الوجود، ثم نفي صحة كمان على ما فصلنا. قال ولا هامة، قال بعضهم الهامة هو يعني له تفسيران، الهامة هو يعني طير كالبوم يتشائمون به، طير كالبوم يتشائمون به، يقولون هذا الطير يأتي أو البوم، هو البوم نفسه أنه يأتي على مكان أو محلة أو محل القتيل كأنها روحه، وهي تطالب الثأر وبالقود، تطالب الثأر والقود، يقولون لا تنتفي حتى يظهر القود أو الأخذ بالثأر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قال لا هم، لا يتشائمون بهذا الطير، الطير لا يملك شيئا وليس مؤثرا وليس له تأثير بحال من الأحوال، فلذلك قال لا هامة. وبعض العلماء يفسر الهام بأنه مرض يصيب الإبل فيعدي الآخرين. مرض يصيب الإبل ثم يسير هذا البعير بمرضه فيتفشى المرض في جميع الإبل، وهذا الذي نذمه وهذا الذي لا نأخذ به، لأننا قلنا بأنه منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ولو قلنا بهذا التفصيل صار هذا من باب عطف الخاص على العام، صار من باب عطف الخاص على العام. قال ولا صفر، ولا هم ولا صفر. أيضا صفر له تأويلات ثلاثة. التأويل الأول هو صفر النسيئة، ما كان يفعله أهل الجاهلية بأنهم كانوا يعني في الأشهر الحرم يحرم عن القتال، فإن أرادوا أخروا نسيئه الآن نسأوا أخروا إلى صفر، أخروا الأشهر الحرم إلى صفر ليقاتلون، لأن هم عندهم القتال في أشهر الحرم حرام، فإذا جاء الأشهر الحرم ولهم شيء في القتل لداعي من الدواعي أنهم يؤخرون ينسؤون يؤخرون الشهر إلى صفر. وليس هذا في بابي، يعني ليس هذا، يعني هذا التعريف لا يأتي في الباب بحال محاول. الباب يتكلم عن الطيارة ويتكلم عن النوع الغول ويتكلم عن العدوى، فليس في بابه. وقد فسره بعضهم بأنه أيضا داء أو مرض يعني يصيب نعم نعم هو مرض أيضا وداء يصيب الإبل أو يصيب غير الإبل فينتقل، فيصيب البعير فينتقل، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام أيضا، وهذا خطأ مبين. والصحيح الراجح في ذلك المقصود به شهر صفر، ألا صفر هو شهر صفر، المقصود به شهر صفر، وكانوا يتشاءمون به، كما بينا بأن في الاصطلاح أن التشاؤم أن التطاير معناه التشاؤم بإيش بمرئي أو بمسموع أو بمكان، صحيح في زمان ومكان، فهم كانوا يتطايرون بشهر صفر. لذلك قال الإنسان قال ليس لكم أصالة في هذا الباب على ما تتشاءمون وبما تتشاءمون، والزمان ليس محلا للتشاؤم، الزمان مأمور أيضا لأن الظهر مأمور، وذلك قال الإنسان لا تسبوا الظهر فإني أنا الظهر أقلب الليل والنهار. قال ولا نوء، ونوء الأنواء، أنواء هي منازل القمر اللي هي 28 منزلا، الأنواء هي القمر أو الشمس أو النجوم، وهذه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنكم اعتقادات الجاهلية، كانوا يعتقدون بأن هذه الأنواء لها تأثير في المطر أو في تأثير في حركات الكون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينفي ذلك، يقول لا ليس لها أي تأثير، هي أيضا مخلوقة ككل المخلوقات يعني منقادة لله جل في علاه. قالت أتينا طائعين، قال أتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، ولذلك النجم وغير النجم هو مخلوق لله جل في علاه مسير لله، قال الله جل في علاه مع فائدة النجم قال وبالنجم هم يهتدون، فهذا ليس له تأثير لكنه علامة من العلامات. ولو قالوا أيضا النوء هنا نقول بأن النجم نزول النجم أو طلوع النجم من المشرق أو المغرب دلالة على حدث عظيم سيحدث، هذا أيضا شرك، لكنه شرك إيش أصغر، لأنه شرك أصغر لأنه الآن اعتمد سببا ليس بسبب، وأيضا أنه توهم شيئا غير موجود، توهم شيئا غير موجود. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القمر إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله أو من آيات الرحمن لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال ولا غول، غول طبعا هو أصلا يعني بعضهم يفسرها بأنه يعني الشيطان أو الجن، أو بعضهم يقول بأنها يعني كحيوان أو يخافون منه فكانوا يصرفون العبادة من أجل أن يعني يوقون منه، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها توهمات ولا حقيقة لها، كما يحدث في أنهم كانوا إذا نزلوا إلى واد قالوا نعوذ بسيد هذا لعل الجن هنا أضعف منهم وليس بقوي مثلهم. عامة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر قد وسعنا الشرح فيه أو أجملنا الشرح فيه دون إخلال، تذكيرا للمنتهي وتثبيتا وتأسيسا للمبتدئ. الفوائد المستنبطة من الآيات ومن الحديث، قال ألا الفجائية هنا لجذب الانتباه، وهذه من أساليب العرب أنك تستخدم أسلوبا ليجذب انتباه من أمامك، يسترع انتباههم حتى يعي ما يقال، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، قال يا معاذ، قال ثم سكت ساعة يا معاذ، ثم سكت ساعة يا معاذ، ثم سكت ساعة، لما يجذب انتباهه حتى ينتبه الذي سيأتيك فهو قوي. طيب الفائدة الثانية، كل شيء بقدر، إنما طائرهم عند الله. التمام النريات بالعلم. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون فهلكوا. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فبعدم العلم هلكوا. الفائدة التي تليها: خير الناس من بحث عن ضالة له من العلم فإذا سمعها انقاد له. ده من وين هذا؟ ده طريق طويل جدا. من وين هذه الفائدة؟ لا يا دكتور. أين ذكرتم؟ والنبيل هو إذا ذكر تذكر وقبض بيده وعض بالنوارز على ذلك. قال نعم صدقك وهو الكذوب، عنه كذوب وجاء بالحق أخذناها منه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال وكذلك يفعلون. ها؟ ليس بعيدة. أنا مشيتها بعض الشيء عشان تفكروا فيها. قال أين ذكرتم؟ وكان لابد منهم إذا ذكروا لابد أن إيش؟ أن ينقادوا، أن ينصاعوا، أن يستسلموا، ولم يفعلوا ذلك. مفهوم؟ الخبر قد يأتي بمعنى الإنشاء ويكون أبلغ. لا عاد ولا طير. خبر يراد به الإنشاء، لا طير يعني لا تطيره. نعم، انتهينا من الفوائد.